بأنها ركن. تسليم كف، التسليم يقال له النية معروف، ما سلم له الخروج هذا معروف، تحصيل حاصل. نعم. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فالجواب أن المراد قراءة السورة الملقبة بالحمد لله رب العالمين، فإن قيل هذا خلاف الظاهر فالجواب تعيين ذلك جمعا بين الأدلة. نعم هم الله تعيين الله. نعم إذا ذكرنا صبنا لا تعتبر ركن، التسليم كافي. قال فلنك، وهل تجب نية الخروج من الصلاة؟ فيه وجهان، أحدهما تجب وهو ما اختاره الشيخ، لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة فتجب فيه النية كتكبيرة الإحرام، ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه فلا بد من نية تميزه. قال فلنك عنك، وهل تجب نية الخروج من الصلاة؟ فيه وجهان، أحدهما تجب وهو ما اختاره الشيخ، لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة فتجب فيه النية كتكبيرة الإحرام، ولأن السلام لفظ آدمي يناقض الصلاة في وضعه فلا بد من نية تميزه، وأصحهما أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات، وليس السلام كتكبيرة الإحرام، لأن التكبير فعل تليق به النية والسلام ترك، والله أعلم. قال عفى الله عنك، وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. وهذا في نظر الصواب، الأذان والإقامة فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية في البلد، إذا أذن في البلد كفى الإقامة. وسنن ايش؟ قال عفى عنك، وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. وسننها بعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. وسننها بعد الدخول، قال عفى عنك، وسننها بعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. نعم، هم يقول التشهد الأول، الصور التشهد الأول ليس من سنة، وإنما هو واجب، إذا تركه سهوا جبره بدم، كما في حديث عبد الله بن محينة الذي ترك السجود جبره بالسهو. وأما القنوت في الفجر فالصواب أيضا أنه لا يشرع، وإن كان الشافعية يذهب إلى القنوت ويستدل بحديث على سبعد ما زال النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، ثم بقت مرض طول القيام سمى قلوت. وأما قلوت الفجر فالصواب أنه لا يقلت إلا عند النوازل، لكن الشغلية يرون أن القلوت مستمر في الفجر، في صلاة الفجر، لكن إذا صلت خلف من يقلت تؤمن ولا تخالف. أحمد رحمه الله، الإمام أحمد صلى خلف من يقلت، وكذلك القلوت يقول في النصف الأخير من رمضان، أما في النصف الأول ما في قنوت، هكذا يرون. ولهذا لا ينبغي المداومة على القنوت. نعم، ايش بعده؟ قال عفى الله عنك، وهيئاتها 15 شيئا، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. ايش؟ قال عفى الله عنك، وهيئاتها 15 شيئا، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يعني السنن في الهيئات، السنة في الهيئات، رفع التكبير عند رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. نعم، وعند الركوع والرفع منه. نعم، هناك أيضا موضوع ثالث صحيح، هو عند قيام التشهد الأول، هذا عند أحلامه دلت عليه السنة، أربعة مواضع، تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع منه عند قيام التشهد الأول، هنا مشى علينا ثلاثة. نعم، ووضع اليمين على الشمال والتوجه، لا هو اليمين على الشمال هكذا تجعله فوق صدرك، سنة. لا. نعم، سنة في الهيئة. نعم، نعم. التوجه، التوجه يا فرنك، كيف التوجه؟ توجه إلى القبلة؟ لا، ها؟ نعم، التوجه يعني الاستفتاح،

هذا كلمة متاقضتان، كيف لعدم ورود ثم يقول وقيل يستحب، يستحب لوروده ولا يحركها لعدم ورود فهو وارد تحريك ونار. قال وفي استحباب تحريكها فيهما حديثان صحيحان قاله البيهقي. والافتراش في جميع الجلسات سنة، الافتراش في جميع الجلسات للسنة. وصور الافتراش في التشهد الذي لا يعقبه سلام، أما التشهد الذي يعقبه سلام فإنه يتورك إلا إذا كانت الصلاة ثنائية لا فيها تورك، لكن الصلاة التي هي تشهدان التشهد الأخير فيه تورك والأول فيه افتراش. نعم. عفوا عنك. والتورك في الجلسة الأخيرة. نعم. هو الجلسة هو أن يخرج رجله يسرى على اليمين ويجلس على اليسار. نعم. عفوا عنك. والتسليمة الثانية. التسليمة الثانية من المستحبات. وعند أحلامه من الواجبات. نعم. أو من الأركان. نعم. هذا فيه في تفصيل في تفصيل. نعم فيه. نعم في ثلاث أقوال، قيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب، ونعتمد على الحنابلة أنها ركن، وقول بأنها واجب قول قوي. نعم. لا ليست كالصلاة، بس اللهم صل على محمد هذا واجب والباقي سنة، لقال اللهم صل على محمد أدى. ايه ايه سالفه الادله والبحث الادله والمناقشات في الشرح تكلم عليها عندك ايش بعده كمل كمل شو قال عفا الله عنك. فصل. والمراه تخالف الرجل قال عفا الله عنك. واعلم ان المسبوق يجلس مفتيشا وكذا الساهي لأن بعد جلوسهما حركة. مفترس النفس رجل اليسرى ويصب اليمنى. نعم. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. تأويل ايش؟ هذا بعض، هذا تأويل المعتزلة ولا الأشاعرة. الصواب انها ان الله ينزل نزولا بجلاله وعظمته، امره ورحمته تنزل في كل وقت، هو خاص بثلث الليل الاخر. نعم. ها سنه ثلاث سنه ما ذكر من السنن، الصواب انها سنه من السنن هذا. نعم. ها الأذان والإقامة في السفر الصواب أنه واجب، ينبغي أن كل جماعة لها أذان وإقامة، لكن في البلد يكفي واحد، في السفر لا بد من الأذان فهو ناس تتساهل، فقول بأنه قول بالوجوب قول قوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإقامة الصواب أنها صحيحة، صلاة صحيحة حتى لو قال أنه واجب صلاة صحيحة لأنه واجب خارج الصلاة. نعم. مستقل هو كذلك الأذان، لو صلى بدون أذان صحة الصلاة، لكن أقول بوجوب يصل أثم يصل على إثم. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم صل. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء، يعني في الصلاة المرأة تخالف الرجل. نعم. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في صلاته سبح، والمرأة تضم بعضها إلى بعض، يعني تضم نفسها لا تجافي أرضيها عن جنبها وطنها فخذها. نعم. عفلاً. وتخفض صوتها بحضرة الرجال، وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب،

يقطع الصلاة إذا كان مضطر يكسر معذور مثل قتل الحية قتل العقرب له أن يقتل الحية في الصلاة. فإن كان يحتاج إلى عمل كثير يقطع الصلاة يكون هذا ضرورة لأن هذا في خطورة. كذلك لو رأى ما يريد أن يسقط في حفرة أو في بئر له أن يقطع الصلاة في هذه الحالة، أو ينقذ المعصوم من هلكة غريق له أن يقطع الصلاة في هذه الحالة وحريق الضرورة. نعم إذا لم يتمكنوا في الصلاة قطع الصلاة. نعم إيش إيه كلام العمد غير الذكر، كلام العمد كلام الناس، الذكر ما يبطل الصلاة. لا تذكر في العمد سبحان الله وهو قائم هذا ما هو كلام، ما يسمى كلام، هذا ذكر في غير محله ما يبطل الصلاة. الكلام غير الذكر الله يهديك، كلام الناس شيء والذكر شيء آخر. نعم لكن الناس المعفون عنه ربنا لا تأخذ النساء أخطا. نعم عفوا الله يتبارك ورد السلام عليه ناسي على الناس المعفون عنه أو تكلم ناسيا لا. نعم ضابط العمل الكثير ومن حدده بثلاث يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف عفوا الله عنك. وتغيير النية، تغيير النية ينتقل يكون يصلي مثلا من نافلة إلى فريضة تبطل الصلاة، بدل ما يصلي نافلة كان يجعلها فريضة، أو يجعل فريضة يجعل نافلة هذا ما تبطل الصلاة، إذا حولها إلى نافلة فالصلاة ما تبطل. كان يكون الإنسان يصلي فريضة وحده فاتت الجماعة ثم سمع جماعة يصلون يحولها نافلة، ينويها نافلة ويكمل ويسلم ويدخل معهم. نعم خير من النية فيه تفصيل قد يبطل وقد لا يبطل. نعم أن يكون من فرض إلى فرض هذا تبطل الصلاة، أو من نفل إلى فرض تبطل الصلاة. نعم أحسن الله عليك. واستدبار القبلة، نعم إذا استدبار القبلة بطل الصلاة استدار. أما إذا التفت برأسه بعنقه فقط واتجاهه إلى القبلة فلا يبطل، هذا ما تبطل الصلاة، لكنه إذا غير الحاجة مكروه برأسه خلص الشفاء بصلاة العبد الاتفاق، فإن كان الحاجة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر يصلي بالناس جعل في الصف يقول، فلما أتى المنتصر التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا الحرف إذا الحرف عن قبل بطل الصلاة. نعم إذا حرف بجسمه. نعم أحسن الله عليك. والأكل والشرب، نعم نأكل الشرب كذلك مبطلة الصلاة. نعم مبطلة الصلاة. نعم فلانك والقهقه كذلك، القهقه الضحك له صوت. نعم والرده، وعند الاحناف اذا قهقه في الصلاه تبطل الصلاه ووضوءه يجعله من بطلات الوضوء، فقهقه ويصلي عند الاحناف بطل الصلاه ووضوءه توضا، والصواب انه ما يقول قهقه ليست من بطلات الوضوء فانه من بطلات الصلاه، لكن عند الاحناف تبطل الوضوء ايضا. نعم ها لا تبصر ما يبصر. نعم أحسن الله عليك. والردة، والردة نعوذ بالله أشك الردة تبطل الإسلام، كيف تكون الردة هو في الصلاة ها يتكلم يعني كلمة الكفر أو يعتقد الكفر والعياذ بالله اعتقادا جازما نسأل الله العافية. نعم فلان قال ها لا نوصل يقول إنه تجاوز الأمة عما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم قال عفى الله عنك. وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو للشمس فصل فيها. وأما الردة إيش؟ قال عفى الله عنك. وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو للشمس أو قول كأن ثلث أو اعتقاد ثلث يعني اعتقد أن الله ثلث ثلاثة نعوذ بالله. هذا كلام الشارح كان كلام الشارح أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك كفر. قال عفى الله عنك. وأما الردة وهي قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة للصنم أو للشمس أو قول كأن ثلث أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك كفر في الحال قطعا وتبطل. اعتقد أن أكثر من العالم قديم, يعني ليس له أول وليس له بداية وليس له خالق, يعني هذا كفر. هذا إذا أو ثلث, يعني نطق بالتثليث وقال إنه ثلث ثلاث نعوذ بالله, أو سجد وينوى سجد الصلاة. نعم إيه؟ فكر واعتقد, انتقل من التفكير للاعتقاد الجازم. نعم حسن الله عليك. قال عفى الله عنك, فصل, وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة. لا ما يتوصل, إذا العكس يتوصل من نفل إلى فرض, هذا يتوصل. نعم إذا أراد يحولها إلى نفل لا بأس. نعم لكن يحرم عليه أن ينتقل من فرض إذا كان وقت ضيق, إن كان وقت واسع لمصلحة مثل وجد جماعة لا بأس يحول فعلته إلى نفل. نعم عليه, إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان. إيش تسعة؟ قال عفى الله عنك, قال عفى الله عنك, فريدة, التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه, إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان, وإن كان مباحا فمباحان, ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر, ولكنه خلاف السنة. وفي وجه أن تصفيق الرجل يضر, ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف. قاله ابن الرفعة, وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه, الصحيح أنها تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر. هكذا هذا بطن كفها الظهر, نعم بطن اليمنى بظهر اليسر. نعم فلو ضربت بطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل. قاله الرافعي وتبعه النووي في شرح المهذب وابن الرفعة في المطلب والله أعلم. نعم في نظر, نعم في بطن الصلاة في نظر أحدنا, ها أقول في بطن الصلاة هذا يحتاج لدي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى, فصل, وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة. نعم الفرائض ركعات 17 ركعة, الفجر ركعتان, والظهر 4 هذه 6, والعصر 4 هذه 10, والمغرب 3 هذه ايش 13, والعشاء 4 17, هذه ركعة 17 ركعة. أجر الله فيها قراءة فاتحة في كل ركعة في اليوم والليل 17 مرة. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك, ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا, فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. نعم هذا كما في حديث عمر بن حصين, النبي قال صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن استطع فعلى جمع, زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا, مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. والله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم, وبالعزيز إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم فالقيام ركن مع القدرة. نعم ها سيأتي بعدها. نعم ايش كمل عفى الله عنك. قال فصل, والمتروك من الصلاة اينما لا فيه في واضع من ثلاثون سجدة المهم موجود هذه وين ما عندك كلمة ما يبني في مثلا. نعم و94 تكبيرة, لا في سقط كثير هنا, عشر تسليمات ثلاثة أسطر فلك. نعم قال عفى الله عنك, فصل, وركعات الفرائض 17 ركعة, فيها 34 سجدة,

نعم. فلانك وتسع تشهدات. تسع تشهدات هذا في الرباعية، الظهر والعصر والعشاء ست تشهدات، والمغرب تشهدين ثمان، والفجر تشهد واحد، تسع تشهدات. نعم. قال عفى الله عنك وعشر تسليمات. عشر تسليمات في كل ركعة تسليمتين، صلاة الخمس خمس صلوات كل صلاة تسليمتين عشر. واضح عفى الله عنك. ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة. الجمعة ما عدها الجمعة، هم الجمعة في الأسبوع. قال فرانك الشارح هذا إذا كانت الصلاة، حينما قال أن الركعات المفروضة سبع عشرة، قال الشارح فرانك هذا إذا كانت الصلاة في الحضر وفي غير يوم الجمعة. نعم. فإن كان فيها جمعة نقصت ركعتين. صحيح. وإن كانت في السفر كذلك تكون رباعية. قال فرانك وإن كانت مقصورة نقصت أربعة أو ستة. صحيح. قال فرانك وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. وهذا عاد على حسب الاختلاف في تعداد الأركان. فإيش فرق كم اللي يقول في الصبح؟ قال في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا. ما هي الأركان في الصبح؟ الصبح الآن فيها تكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة، قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والرفع منه والاعتدال والسجود والجلسة بعد السجدتين ثم السجود. يمكن يحسب تكررها أطلعك. نعم. كم يقول في الفجر؟ يقول 30 ركن أطلعك. إذا قلنا 15 فإذا تكررت فلانك الفاتحة تكررت مرتين لا بأس. هذه الركعة الأولى الآن 30. نعم. صار فيها الأولى كم؟ 15. الثانية كذلك. وقع التشهد تسليمة زيادة لأن الفاتحة لأن تكبيرة الإحرام واحد يا فرانك والتشهد واحد فما تتكرر لكن نعم للشافعية ذكر النية يختلف في اختلاف عن الحنابلة بعد النية شرط ثم بعد الركن الشارح اشكال عليه تكلم عليها أفضل عنك وقوله فيها 17 إلى نهاية هذا الكلام قال فرانك إلى آخره يعرف بالتأمل ولا يترتب على ذلك كثير فائدة نعم هذا حصل تأمل نعم قال فرانك كذلك التعداد تعداد الأركان مثل عدد النية ركن ويسر لأن تتقدم هذا اعتباري نعم أحسن عليك وفي المغرب 42 ركنا وفي الرباعية 54 ركنا قال عفى الله عنك ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا كذا مضطجعا وصلى على جنب صلى نصلي على جنب ها اي على جنبه الايمن عندك فهين عجز صلى مضطجعا كذا اين مثلا على حديث عمر بن الحصين صلي قائما فإن عجز صلى قاعدا فإن عجز صلى على جنبه الأيمن فإن عجز صلى مستلقيا ورجله إلى القبلة نعم أحسن الله عليك يا يفعل ما هو الأرفق به يتربع حسن في حال القيام وفي حال التشهد يتربع نعم أشار إلى هذا الشيء أعلق عليه قال فرانك في صفة القعود فرانك وفي الأفضل قال قولان أصحهما الافتراش لأنه أقرب إلى القيام ولأن التربع نوع ترفه والثاني التربع أفضل ليتميز قعود البدل عن قعود الأصل تميز قعود البدن عن قعود الأصل قعود البدل اللامة طلعي بدل أين نعم يعني يعتبر مرجح هذا إذا كان ما يشق عليه وكان يشق عليه يفعل ما هو الأرفق به نعم ما هو أقصر هذا هذا باب يعني باب الاستحباب وإلا فل إذا جلس على جلسة تناسبه فلا بأس نعم صلاة النافلة من قائد الجالس تصح لكن له نصف أجر القائم له نصف أجر القائم نعم شفاك لكن عجز عن الإيماء برأسه يوم بطرفه نعم إن عجز عن الإيماء برأسه فرانك يوم بطرفه يحتاج إلى دليل ويوم برأسه الآن يكون سجوده أخفض من الركوع يوم فإن عجز الأخرون يصلي بالنية إذا كان ما يستطيع يصلي بالنية أما يوم بطرفه هذا يحتاج إلى دليل ذكر بعض العلماء لكن ما يحتاج إلى دليل هل ذكر شيء أشار إلى شيء من هذا قال فرانك بعد ذلك ويكون إيماؤه بالركوع والسجود إلى القبلة إن عجز عن الإتيان بهما ويكون سجوده أخفض من ركوعه فإن عجز عن ذلك أومأ بطرفه لأنه حد الطاقة فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه من فضلك اقلب الشريط ليس فيه صفوف فارغ وصلح المسجد فلا تصح الصلاة يصلي في الشارع والمسجد المسجد في فراغ فلا تصح الصلاة أما إذا امتلأ المسجد واستمرت الصفوف وصف الناس خارج المسجد وصلى معه مصر صحيح وهذا مصير متصلة أما إذا كان المسجد فيه مكان يروح يصلي في الشارع يصلي في الشارع ولا في العمارة البيت اللي خلف المسجد فلا تصح الصلاة نعم هي صحيح قول العلماء نعم هذا سبق أنه إذا كان في المسجد ومجمعة والصلاة الصحيحة لا في الدور الثاني أو في السطح مثل الحرم نعم